28 وهو قوله باب ما جاء كنا في باب ايش؟ باب ما جاء في التطيب. بقي حديث ايش؟ طيب ايش قال انس؟ اقرأ بالميكروفون. وين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في التطيب. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويحبني الفأد. قال: وما الفأد؟ قال: الكلمة الطيبة. نعم. ولأبي داود بسند صحيح. ولأبي داود. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسبها الفأد. ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يفرح فيقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وله من حديث ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمر: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما تختار من ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاها أو ردها. نعم. تكلمنا على الطيرة الدرس الماضي، وأنها من أسباب الشرك، وقلنا هي التشاؤم بالطير. هي التشاؤم بإيش؟ بالطير. هي التشاؤم بالطير. جاء في حديث أنس قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قال: لا عدوى أي بنفسها. قوله لا عدوى نفي للعدوى، والعدوى ثابتة، وكما تقدم لنا في الدرس الماضي أن المراد بنفي العدوى ليس المراد نفي أصل العدوى، وأن العدوى موجودة. ما هي العدوى؟ انتقال المرض من الشخص السقيم إلى الشخص الصحيح، يعني انتقال المرض من المريض إلى الصحيح. هذا أمر لم ينفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نفى العدوى التي هي ليست بتأثير الله، فهذه منفية. فقوله لا عدوى أي بنفسها دون تأثير الله سبحانه وتعالى، هذا قطعا منفي، لأن التأثيرات وحصول الأسباب إنما تكون بتقدير الله عز وجل. وكم من مريض يكون بين قوم أصحاء والمرض معدي، ولا ينتقل هذا المرض إلى هؤلاء. لماذا؟ لأن مشيئة الله عز وجل مشيئة الله عز وجل لم تكن مؤثرة في هذا المريض لينقل هذا المرض للصحيح. في شخص يقرأ يرفع صوته بالقراءة يصلي. طيب، عرفنا ايش المراد بنفي العدوى؟ يلا يا جماعه، ما المراد بنفي العدوى؟ عدوى بنفسه. لانه ما الذي حملنا ان نقول هذا؟ يعني ما الذي حملنا أن نقول لا عدوى أي بنفسها؟ لماذا لا ننفي العدوى مطلقا؟ لأن النبي أثبت العدوى في حديث فر من المجزوم فرارك من الأسد. طيب، ولا طيرة، يعني لو أن شخصا تشام بالطير فإن هذا الطير لا يجلب نفعا ولا يدفع ضررا، ولم يجعله الله عز وجل سببا لحصول البلاء. إذا مر الطير من اليسار كانت العرب تتشاء، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا طيرة، يعني الطير إذا جاء من جهة اليسار فإنه لا يضرك ولا ينفعك، لا يضرك إذا جاء من جهة اليسار كما أنه لا ينفعك إذا جاءت من جهة اليمين. والطيرة كما تقدم إذا اعتقد أن مرور الطير من هذه الجهة أو من هذه الجهة هو مؤثر بنفسه دون الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر. أو لو قال يا طير مر من هذه الجهة حتى تكف الشر عني فهذا شرك أكبر. وأما إذا اعتقد أن مرور الطير من جهة اليسار سبب في حصول البلاء وأنه إذا مر من جهة اليمين سبب في حصول الرخاء فهذا شرك أصغر ومن باب البدع، من باب البدع. واضح؟ لأن القاعدة الشرعية أن جعل شيء من الأشياء سبب ولم يجعله الله ورسوله سببا فهذا من البدع. إذا جعلت سببا في حصول شيء أو انتفاء الشيء، يعني جعلت شيئا سببا في أن يحصل شيء آخر أو جعلت شيء سببا في أن لا يحصل ذلك الشيء ولم يجعله الله ورسوله سببا فهذا من البدع. وأما إذا اعتقدت أن نفس الشيء وتأثيره مستقل بنفسه في حصول البلاء أو دفع البلاء فهذا شرك أكبر. فقوله ولا طيرة يعني كأنه يقول التطير حاصل ويقع من الناس التشاؤم بالطير، لكن هنا نفي التأثير، المراد نفي التأثير. ويعجبني الفعل، النبي قالوا له وما الفعل؟ قال الكلمة الطير. أديك مثال جاء في صحيح البخاري في غزوة الغزوة التي قزاها الرسول عليه الصلاة والسلام وصد المشركون عنها، جاءه فيها من سهيل بن عمرو، يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يمثل طرف المشركين لأجل أن يتفاوض معه في صلح الحديبية. فلما قال لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمرنا، لأنه سهيل يعني من الفعل قال سهل أمرنا، فده من إيش؟ من الفعل. ويأتيك شخص اسمه سعيد وسعد وشخص اسمه خير وفي مشكلة قائمة، تتفاعل بإيش؟ بها. فالفعل هذا هو الكلمة الطيبة يقولها المسلم أو تقال له. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. الله أكبر. انظر إلى هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت الطيرة التشاؤم بالطير قال أحسنها، بدل أن يتشاؤم الإنسان ماذا يفعل؟ يتفاعل. ولا ترد مسلما، يعني لا ينبغي أن ترد مسلما. فإذا كان الإنسان جاءه الطير من هذه الجهة فكان يريد أن يسافر فرجع فهذا متشائم ومتطير. فقوله لا ترد مسلما جاء اللفظ بصيغة الخبر لكن المراد به ها الإنشاء النهي. لا ترد مسلما يعني لا ينبغي أن ترد الطيرة المسلم إذا أراد السفر فليس له أن يرجع بالتشاؤم بالطير. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. انظر إلى هذا الدعاء وما فيه من كمال التسليم لله سبحانه وتعالى وأنه مصرف الأمور وأنه بيده كل شيء. ماذا يقول؟ اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا فيه من كمال التسليم لله سبحانه وتعالى. طيب ثم قال رحمه الله وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قول وما منا إلا إلا والشيطان يعرض له بإيش؟ بالتشاؤم. الطيرة شرك يعني شرك أصغر. الطيرة شرك يعني شرك أصغر لأنها جعل لسبب جعل سبب. ما هي سماه شرك يعني الشرك الأصغر وهو البدعة أن يجعل المسلم سببا أن يجعل الشيء سببا في حصول شيء آخر ولم يجعله الله عز وجل ورسوله سببا لحصول ذلك الشيء وكذلك انتفاؤه لا يدل على انتفاء ذلك الشيء. فهذا شرك أصل. التطير شرك أصل. وأما إذا اعتقد أن نفس الطير يستقل بالتأثير وأنه هو الذي يجلب البلاء وهو الذي يجلب الرخاء إذا مر من هذه الجهة حصل خير وأنه إذا مر من هذه الجهة فإنه يحصل شر يعني يأتي به هذا الطائر الضعيف فهذا شرك أكبر. والغالب أن الناس لا يعتقدونها إنما يعتقدون أنه سبب. يقول لك الطيرة دي من تجينا من هنا بموت لنا زول متعودين. والعين لما انترف بموت لنا زول متعودين كده عشان كده. فيكون هذا من باب ايش؟ الابتداع في الدين ومن باب الشرك الأصغر. نعم. وهذه الأحاديث في معنى ما تقدم ولكن يذهبه الله بالتوكل. التشاؤم الذي هو من قبيل الشرك الأصغر يذهبه الله بأي شيء؟ بالتوكل على الله. يقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا فيه من التوكل على الله وكمال التسليم لله سبحانه وتعالى وأنه لا أحد يقدر على أن يجلب لك نفعا ولا أن يدفع عنك ضررا إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور التي تراها ليست أسبابا لحصول البلاء كما أنها ليست أسبابا إذا لم تكن لحصول الرخاء. طيب قال ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وهذا صحيح. من ردته الطيرة ها ماذا قلنا؟ من ردته الطيرة عن ايش؟ فقد اشرك. ايش المعنى؟ شخص اراد ان يتزوج وذهب الى بلد المخطوب وسافر اليه، وفي الطريق راى بومه تحلق على راسه وغرابا ينعق فوق راسه، فقال لا مشكل، قال نترك ليه هذا الامر لعل فيه شر، نعق الغراب او راى البومه فردته عن حاجته التي اراد ان يقضيها في ذلك البلد. نقول له الان انت رجعت، ما الذي ارجعك؟ قال رايت طائر معين وتشاءمت به من هذا الزواج ومن هذه الخطبة. سألناه هل جعل الله ورسوله رؤية هذا الطائر سببا في حصول البلاء وعدم التوفيق؟ أكيد يقول ماذا أحمد صلاح؟ يقول ماذا يقول هذا الشخص وسألناه؟ هل جعل الله ورسوله رؤية هذا الطائر علامة على حصول عدم التوفيق وأنه سيكون شر بالنسبة إليه ذلك تلك الخطبة وذلك الزواج؟ هل جاء في القرآن والسنة ما يدل على ذلك؟ ما في. إذن إذا رجع برؤية الطائر الأسود واعتقد أنه إذا مضى في حاجته فسوف تكون شرا عليه بسبب رؤية هذا الطائر، تشاؤم هو التطير والتشاؤم بمرئي أو بمسموع أو بمعلوم، كله يدخل في التشاؤم، بمرئي أو بمسموع سمع صوت غراب أو بشيء معلوم بلغه خبر كذا وكذا فتشاءم بذلك الخبر. قالوا له فلان أمس بيسأل منك، إنا لله وإنا إليه راجعون. متى سأل مني؟ قالوا بالأمس، وأنت اليوم ذاهب إلى خطبة هذه المرأة. قال ما دام أمس فلان سأل مني هذا الأمر أنا أتنازل، لأنه ما حد عرف بالتجربة أنه إذا سأل مني هذا الشخص فسوف أقع في مصيبة. فرجع تشاؤم، رجع إلى بلده وترك الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. أشرك شرك أكبر أو أصغر؟ أصغر. قالوا فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ يعني زول رجع وتشاءم، ما كفارته؟ يعني ما المخرج من هذا الذي وقع فيه؟ فقال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. الله أكبر. فإنه إذا قال هذه الكلمات فقد تبرأ مما فعل. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. سبحان الله، كيف يرشد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ما يعود على المسلم بتمام التوبة ويمحو ذلك الإثم ويكون كفارة لذلك الذنب الذي وقع منه. ولو من حديث الفضل بن العباس قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. أحيانا الطيرة تخليك إيش؟ تمضي في الشيء، وأحيانا تردك عن إيش؟ مو بالضروري أنها تردك طوالي، أحيانا تمضيك في الشيء. فإنسان مثلا رأى أن يسافر، رأى أن يترك السفر، فرأى شيئا في البيت، رأى طير في البيت، قال نحن كنا خلينا السفر، لكن ما دام جاء الطير ده خير نسافر. الآن تشاءم بإيش؟ بوجود الطير، وأنه إذا مكث معه فسوف يصيبه بلاء، هذا تشاؤم، مع أنه أمضاه. وكذلك الطير يردك عن حاجتك أيضا، وقد يدعوك إلى حاجتك. فكل ما أمضاك أو ردك خوفا وجزعا سافرت، وخوفا وجزعا من ذلك الشيء المرئي أو المسموع أو المعلوم تركت السفر، كل ذلك إيش؟ من باب التشاؤم والعياذ بالله. وهذه أمور موجودة في المجتمع المسلم وللأسف الشديد، وتقع للناس بسبب جهلهم بالشرع، بسبب جهلهم بالشرع. وإنتوا يعني كطلاب علم موكول إليكم أن تعلموا الناس، وأنهم لا يسترسلون مع هذه الخواطر والتوهمات والوساوس التي يلقيها الشيطان في نفوس بني آدم، ويخوفهم من المكروه ويعدهم بالشر وغير ذلك. قال تعالى إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. اقرأ. باب ما جاء في التنكيل. قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم بثلاث: زينة للسماء، وعيوبا للشياطين، وعلامات يهتدى بها، ومن تأول بها غير ذلك أخطأ وضاع مصيره وتكلف ما لا علم له به. انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص لعيين فيه، وذكره حرب عنهما. ذكره حرب عنهما، يعني عن قتادة وابن عيينة. ورخص بتعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. قال رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. باب ما جاء في التنجيم. والتنجيم لغة هو التخمين. التنجيم التخمين، وهو ما يعتقده المنجم في النجوم من التأثير. يخمن كده، يقول النجوم دي إذا حصل كذا أثرت بكذا، وإذا حصل كذا فإنها أثرت بكذا، فإذا طلعت النجمة من هذه الجهة سيحصل بلاء، وإذا حصلت ظهرت من المشرق حصل كذا. نعم. وأما في الاصطلاح، يعني في الاصطلاح علماء العقيدة، فالتنجيم هو الاستدلال بالنجوم والأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، الاستدلال بالنجوم الفلكية بالنجوم والأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهذا التعريف واضح ولا لا؟ يستدل بإيش؟ بالنجوم على بعض الحوادث الأرضية. يقول إذا حصل ظهر هذا النجم، إذا ظهر هذا النجم وقع زلزال، وإذا ظهر هذا النجم من هذه الجهة حصل قر أو حر، وإذا ظهر كذا. استدلال بالنجوم والأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. طيب، والمؤلف رحمه الله ذكر باب التنجيم لأن التنجيم منه ما هو شرك ينافي أصل التوحيد، ومنه ما هو شرك أكبر ينافي أصل التوحيد، ومنه ما هو شرك أصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، ومنه ما هو مباح لا شيء فيه. احفظوا هذا. كم هذه الأمور؟ تنجيم منه ما هو شرك أكبر ينافي أصل التوحيد، ومنه ما هو شرك أصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، ومنه ما هو مباح. فأحسن المؤلف في ذكر التنجيم في باب مستقل، لأن كثير من أنواع التنجيم تدخل إيش؟ في الشرك الأكبر أو في الشرك الأصغر. طيب، متى تكون شرك أكبر؟ يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: تكون شركا أكبر إذا اعتقد أن النجم له تأثير في الأحوال والحوادث على سبيل الاستقلال، وأن نفس الحادثة ها هي واقعة من إيش؟ من ذلك النجم، فهذا شرك أكبر لأنه اعتقد خالقا غير الله. عرفنا يا إخوان؟ أريد تحفظوا هذه التفصيلات وهذه الأنواع. وإما أن يعتقد كذلك أيضا من الشرك الأكبر أن يسأل النجم نفسه فيقول: يا أيها النجم افعل بي وافعل بي وادفع ضري واصرف عني مساءتي واجلب لي المطر وما أشبه. النوع الثاني أن يعتقد أن النجم سبب فقط، أن النجم إيش؟ سبب فقط، يعتقد أن النجم سبب فقط، فإذا جاء النجم فإن النجم لا تأثير له في هذه الحوادث، لكن هو سبب في حصوله، كما أن الانكسار في الزجاج سببه الضرب، إذا ضربت الزجاجة إيش يحصل؟ تنكسر، فالانكسار سببه الضرب، فيجعل النجم سبب في حصول الإيش؟ المطر، في حصول الريح، في حصول الزلزال، في حصول الحر، في حصول القر. عارفين القر ولا ما عارف؟ البرد. طيب هذا يسمى إيش؟ شرك أصغر، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يجري الأمطار فإنه يجريها بسبب وبغير سبب سبحانه وتعالى، فأحيانا يرحم بها خلقه. ها، لكن لو قال قائل هذه المطر سببها الدعاء وسببها الاستسقاء، هذا فيه إشكال؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الدعاء سبب في حصول المرغوبات والمطلوبة، هذا جعله الله سببا. أما وجود مجرد وجود نجم أو ذهاب نجم فلم يجعله الله سببا. حتى السحاب الذي هو منه المطر قد يحصل ويتجمع ويكون كثيفا أسودا ممطرا ثم لا يمطر، لأن الله لم يجعل في هذا السبب التأثير. وكلنا يعلم أن الدواء سبب في الشفاء، فإذا جعل الله فيه التأثير أثر، وإذا لم يجعل الله له تأثيرا لم يؤثر. فأنتم تجدون الدواء يتناوله ذلك السقيم وذلك السقيم مع اتحاد المرض فيشفى هذا به ولا يشفى هذا به، فهو سبب لكنه لم يقدر الله التأثير. طيب إذن انتبهوا لهذا، كل متعلق بإيش؟ بقوله باب ما جاء في التنجيم. ومنه ما هو مباح وهو الاستدلال بمواقع النجوم على ماذا؟ على الطريق. يقول لك إذا كان النجم ذا جانا كذا فنحن قد استقبلنا القبلة، وإذا جاء النجم من هذه الجهة فنحن نصير في طريق طيب، وإذا جاء هذا النجم من هذا الطريق فنحن قد دخلنا منطقة حقت غابات، وإذا توسطنا يعني هذا النجم صار فوق رؤوسنا فنحن قد ضللنا الطريق. قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذا مباح ولا غير مباح؟ مباح. وجعلها الله رجوما للشياطين الذين يسترقون السمع في السماوات العلى، فيأمر الله عز وجل هذه النجوم فيرسلها على هذه الشياطين كما قال تعالى ها رجوما للشياطين. وهي التي ذكرها البخاري في قوله قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء، إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح. طيب وجعلها الله رجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها. انظر إلى كلام قتادة ابن دعامة السدوسي، قال فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له، يعني ما تكلف ما لا علم له به. إذن الأغراض من النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إيش بعد؟ تكون رجوم للشياطين وزينة للسماء. ولذلك لخطر هذه القضية يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الثلاث فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، لا تخوضوا مع الخائضين. لأن الأغراض من إيش؟ من النجوم أغراض إيش؟ معدودة محصورة. وإذا خاض الناس في النجوم فإنهم يخرجون من الحق إلى إيه؟ إلى الباطل. يقول لك النجوم أمس ما شاء الله والسماء ملبدة وجميلة، فانكشفت هذه السحب فظهرت السماء مزينة بالكواكب، هذا إيش؟ قد يتوسع آخر فيقول له نعم نعم والله رأيت نجوم أيضا تسقط، فيقول هذه رجوم للشياطين. فيأتي آخر يقول ما شاء الله أنتم تكلمتم بكلام جميل عن النجوم وأنها زينة للسماء وأنها رجوم للشياطين، ونحن أيضا في البحر نهتدي بها ونعرف هل ضللنا الطريق أم أصبناه، ونعرف بها القبلة ونعرف بها جهة المسير وجهة الرجوع. انتهت الأغراض ولا لا؟ يأتي رابع يقول نحن لا هذا ولا هذا، نحن نعرف بها أنه إذا جاءت النجمة الفلانية حصل كذا وكذا من الأمراض، وأنه إذا جاءت النجمة الفلانية كثر الوخم في الناس، وإذا جاءت النجمة الفلانية اشتد الحر كذا. يتوسع النبي قال إذا ذكرت النجوم فأمس. رحم الله الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكره قتادة تعلم منازل القمر، تعلم منازل القمر. طيب، ولم يرخص ابن عيينة فيه منازل القمر. القمر له منازل وهي 28 منزلة ينزلها القمر، فتعلم منازل القمر كرهه قتادة، وكذلك لم يرخص فيه ابن عيينة، وقد ذكر حرب عنهما ذلك، يعني ذكر عنهما الكراهة عن قتادة وعدم الترخيص عن سفيان بن عيينة، ورخص في تعلم منازل القمر أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. نعم. نعم. قال وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، مدمن الخمر يعني الذي يشرب الخمر على سبيل الاستمرار، وقاطع الرحم، لأن قاطع الرحم مفسد في الأرض. قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش. ها تقول لله عز وجل أنا هذا مقام العائذ بك، هذا مقام العائذ بك، فيقول الله لها ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك أن أقطع من قطعك وأن أصل من وصلك. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي أبناء عم أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويمنعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال المعصوم صلى الله عليه وسلم إن كنت كما وصفت فكأنما تسفهم المل، المل يعني التراب، يعني أنت تربح وهم في خسران، كأنما تسفهم المل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ. بعض الناس يصل الرحم لكن لأجل أنهم وصلوه، ويعطيهم لأجل أنهم أعطوه، ويذهب إليهم لأنهم يأتون إليه، هذا مكافئ وليس له عند الله شيء. وهذا الغالب على الناس اليوم يا أخوان، الغالب على الناس أنهم يعطون من أعطاهم ويمنعون من منع، ويصلون ووصل. النبي قال هذا المكافئ. من هو القاطع؟ القاطع من إذا قطع وصل. الله أكبر. وهذا إيش؟ الواصل هو الذي إذا قطع وصل. الواصل هو الذي إذا قطع وصل. احنا قلنا القاطع الواصل إذا قطع وصل. طيب، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. وقوله لا ثلاثة لا يدخلون الجنة يعني لا يدخلون الجنة ابتداء، أو لا يدخلونها مع الأولين، لأن مدمن الخمر ليس بكافر، فلا يقال إنه لا يدخل الجنة أبدا، إما أن يعفو الله عز وجل عنه بما معه من التوحيد إذا كان موحد، وممكن يكون يشرب الخمر وهو موحد، ليس هذا أمرا غريبا. كان رجل يقال له حمار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجيء به وهو سكران، فقال بعضهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به وهو سكران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن، إنه يحب الله ورسوله مع وجود هذه المعصية. فقد يغفر الله عز وجل له بما معه من التوحيد، لأن التوحيد من مكفرات الذنوب، بل هو أعظم مكفرات الذنوب. وقد يعفو الله عنه بالتوحيد، وقد يطهر من ذنوبه، قد يطهر من ذنوبه قد يطهر من ذنوبه أكفله. نعم. ها والاحتمال الثالث أنه قد يطهر ثاني، وقد يعفو الله عز وجل عنه ويدخله الجنة بفضله ومنه وكرمه، وقد يعذبه فيطهره بالعذاب، والثالث أنه قد يكون له من المصائب المكفرة، المصائب مكفرة ما يكون سببا لتكفير السيئات. على كل حال، مدمن الخمر وقاطع الرحم، كل هؤلاء المراد بنفي دخولهم للجنة، يعني لا يدخلونها مع الأولين والسابقين. أما المصدق بالسحر فلا يخلو من حاله، إذا اعتقد أن السحر سبب فهذا لا يكفر ولا يخرج من الإيمان، لكنه على خطر عظيم وذنب جسيم. وأما إذا اعتقد أن للساحر تأثير، وأنه يستقل التأثير فهذا قد أثبت خالقا غير الله عز وجل فيكفر، وتعاطي السحر على هذا الوجه كفر بالله. تعاطي السحر وتعاطي السحر وفعل السحر كفر. أما المصدق فقد يكون له شبهة وقد يكون جاهل فلا يحكم بأنه مخلد في النار، لكن إذا صدقه بعد العلم وأن السحر كفر وتعاطى السحر وصدق السحرة والعرافين الذين يخبرون بالمغيبات ويفسدون في الأرض، فهذا لا يدخل الجنة بالكلية، لأن الكافر إذا لم يتب فإنه والعياذ بالله خالد في نار جهنم ولا يمكن أن يدخل الجنة أبدا. فالناس يحذروا من تعاطي السحر لأنه فشى في هذا الزمان بصورة يعني كبيرة، ونسأل الله عز وجل العافية من هذه الشرور. نعم إيش يعني ما هو مناسبة هذا الحديث لباب التنجيم؟ هذا سؤال طيب. نعم يعني ما هو وجه الشاهد؟ لأن إخوان إدمان الخمر وقطع الرحم والتصديق بالسحر كل هذه الأمور هي تقدح في كمال التوحيد، ولذلك قال العلماء المعاصي بريد الكفر، وهي شعبة المعاصي شعب وكلها من شعب إيش؟ الكفر، كما أن الطاعات من شعب الإيمان، فالمعاصي من شعب الكفر. فالمعصية لا تخلو من حالين، إما أن تقدح في أصل التوحيد كمعصية الدعاء لغير الله والاستغاثة بغير الله واعتقاد أن مع أن الغيب يعلمه غير الله، هذه كل معاصي إيش؟ تنافي أصل التوحيد. وهنالك معاصي لا تنافي أصل التوحيد بل تنافي كماله الواجب، كشرب الخمر ها وقطيعة الرحم والزنا والعياذ بالله، هذه كلها تنافي التوحيد ها تنافي كمال التوحيد الواجب، فإيرادها في كتاب التوحيد ها واضح. فإن قال قائل هذا عقلناه، هذا الحديث فعلا فيه ذكر المعاصي التي تنافي أصل التوحيد، السحر قد ينافي أصل التوحيد كما ذكرنا التفصيل من قبل، وما ذكر من إدمان الخمر وقطيعة الرحم تنافي كماله الواجب. هذا الحديث له تعلق بإيش؟ بكتاب التوحيد ومناسبته ظاهرة لكتاب التوحيد. لكن يبقى السؤال ما هي مناسبة ذكر هذا الحديث في باب ما جاء في التنجيم ولا ذكر للتنجيم في الحديث؟ نعم أحسنت، لأن التنجيم ضرب من ضروب السحر، فالمنجم مقتبس من إيش؟ شعبة من شعب السحر. وبهذا يكون الشيخ محمد بن عبد الوهاب لاحظ ذلك المعنى لما أورد هذا الحديث في باب ما جاء في التنجيم. والشيخ محمد بن عبد الوهاب يشبه الإمام البخاري في تراجمه، فيذكر ترجمة ويذكر أحاديث تحتها، ويحار العلماء أحيانا ما علاقة هذا الحديث بالباب، كما أن البخاري يقول باب كذا ويذكر حديث، والناظر من أول وهلة لا يدرك إيش علاقة الحديث بالترجمة، وهذا قد مر علينا في كتاب البخاري كثيرا. نعم. يقول السائل: هل يجوز لمن عرف منهج السلف والتزمه وأخت له؟ ما واضح. إذا أخطأ أخوه أن يقول له إني أبغضك، أو إني أبغض في الله، أو أبغضك، أو ليس هذا من باب الإصلاح. الإنسان إذا أخطأ أخوه فإنه يناصحه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فأمر الله عز وجل الدعوة. وليس معنى أن الشخص إذا صار على مذهب السلف أنه صار معصوما. أفضل السلف هم أصحاب رسول الله، ومنهم من وقع في بعض المعاصي الغامدية صحابية وزند، وماعز بن مالك صحابي وزند. فالبشر معرضون إيش؟ للشيطان، والذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فإما أن يذكروا إما يتذكروا بأنفسهم ويتوبوا إلى الله، وإما ينصحهم آخرون ويستقيمون ويرجعون. وحتى العلماء قالوا إذا أخطأ ونصحت وأصر فتنظر الآن إن كان الهجر يصلحه هجرته للإصلاح، وإن كان لا يصلحه تركته. قال ابن تيمية رحمه الله في رسالة أرسل بها إلى أهل الشام، قال: انظروا فيما يقع فيما بينه، إذا رأيتم الرجل يجل الأخوة الإيمانية ويعظمها ويتأثر لو ترك مهجورا لا يسلم عليه أن ذلك يصلحه ويتأثر به ويرجع إلى الحق، قال: كان هجره أنفع من صلته. وإذا رأيتموه صد بذلك وتمادى في الباطل فتأليفه خير من قطيعته. يقال أن بعض السلف وجد شخصا جار له ويفعل بعض المخالفة، فقال: قد يعلم الله أنك عنده أفضل منه. ليش كالكلام؟ الله كلام عجيب. قال له: قد يعلم الله، مين عارف أنك عند الله خير منه؟ وهذه المقدمة قالها له لأجل إيش؟ تأليف. قال له: مين عارف؟ وهذه حقيقة يا إخوان، رب معصية أوجبت ذلا وانكسارا، قال الحسن البصري: خير من طاعة أوجبت علوا واستكبارا. عشان كده ألغز بعض السلف قال: عاص خير من طائع. قال: كيف؟ قال: هذا الطائع مدل على الله، مستعلن على الله، ويقول إنه عبد الله وهو مستقيم وهو كذا، ويصف نفسه بهذه النعوت، وذاك أصابه من المعاصي ما أصابه فأورثه ذلا وانكسارا لرب العالمين، والطاعة الكثيرة من ذلك من ذاك الشخص أوجبته علوا واستكبارا. فقال رب معصية أوجبت ذلا وانكسارا خير من طاعة أوجبت علوا واستكبارا. فقال قد يعلم الله بدون مقدمات، السلام عليكم، وعليكم السلام، قال انت جارنا ولا بد ان نتكلم، ممكن تسمح لي؟ تفضل. شوف اي زول تدخل عليه باسلوب طيب لا يمكن ان ينازع. فقال له قد يعلم الله انك عنده خير منه. قال فترورقت عيناه، عين الجارية عيونه تملأ. قال اول من عشت انا ما سمعت من الشخص ايش يقول كلام، يقول لي انت عندي عند الله قد تكون خير مني، لكن ابتلاني، ابتلاك الله بي. شو الكلمات لسه ماشيه في عمق الرجل. قد يعلم الله انك خير منه، وداك عارف فلان هذا ايش خير منه في الظاهر، أما عند الله فلا يعلم أحد ما عند الله. لكن إيه قال له قد يعلم الله أنك عنده خير مني، لكن ابتلاك الله بي، فاسمع إلى موعظتي، فإن أحببتها فخذ بها، وإن كرهتها فلا تكرهني. كلام إذا كان ما عجبك اللي بيتكلمنا ما تكره، وإن أحببتها فخذ بها، وإن كرهتها فلا تكره من قالها لك. الله السلف يا إخوان في وادي ونحن إيش يعني من حيث الأخلاق يعني، وإلا على عقيدتهم ومنهجهم صحيح، من حيث الأخلاق لا، بون شاسع. فقال الجار أحسنت يا أبا بحر، كنية أبو بحر، أحسنت وإني مصغ إليك مؤتمر بأمرك، فقل ما شئت، لكن دعني أتوضأ حتى يكون قلبي واعيا. أنا شوية ما بيستاهل كلامك، انت كلامك على مستوى، خليني اتوضى شوي. فلما توضى تلألأ وجه هذا الامام الذي كان ينصح هذا الجار، خلاص العلامات ظهرت بتاع الاستجابه. قال له داري اتوضى شوي، كلامك ده على مستوى رفيع يحتاج الى ايش وضوء، توضى له وقال قل ما شئت. قال فلما رأى منه ذلك الإقبال قال والله إني حريص على خيرك وبرك، وأستسمعك أني ما جلست معك زمنا طويلا أنصحك وتنصحني، لكن اعتبر الفات مات الليلة نبدأ النصيحة، رأيتك تفعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قال حق كما رأيت، وإني نازع عنه اليوم قبل غد، ولا ترى مني إلا ما يسر. الليلة دي تاني الشغل الكبير قاعد تشوفه داك ما حشوفه خالص، وترى مني ما يسر. فكان ألزم الناس لحلقته، الحكاية جابت لها علم كمان هناك الدرس. شوف ممكن بكلمة تحول الإنسان من درجة الثالثة توديه الدرجة عاشرة فوق تحت خالص. حتى أحس به القوم، يعني قالوا في زول جديد وفي زول يسأل كثير، زول جاي من وين، وهو يقربه ويقربه حتى صار قارئه. بقى القاري بتاع الدرس. سبحان الله. ولذلك ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد في أن حسن المعاملة لا تأثير ولا شك، وأنا أقطع كما قطع بذلك السلف أن حسن المعاملة لها من التأثير في قلب المنصوع ما لا يمكن وصفه أبدا. فأنا أقول الدعاة استعملوا هذه الأساليب، وطلاب العلم تستعملوا هذه الأساليب، ولا تكلفك شيئا. واحد تعرف نافر من الحق لاقيه في فضل أمه كده ديو حوشة كده ودقدقوا كده في ضهره وكيف العالم إن شاء الله طيبين وكيف كون إن شاء الله طيبين، أقول لك الحاصل أنت ما تقول الحاصل وأنا واشتغلت معك شغل تاني ولا لا، لا قول له نحن والله مقصرين وكيف من بكرة هو من الصباح يفك. في أنه يحلل وضعك معه ما هو الذي حملك على هذا الفعل. في الأخير لما تكثر عليه إيش الخواطر وما يقدر يحل التحليل المناسب يقول يا جماعة الراجل فيه خير بس أنا ما عندي تحليل غير ده، زول طيب وفيه خير وطيب خيره ده قبل كده ما شفنا ليه، يا أخي ربنا بقدرته الخير ده مربوط ربنا فكل لي الحاجة المسرورة تتفكى، لكن ربنا يفكها تفك الأخير خلاص بيحبك أنت وبعد شويتين يحب دعوتك ومنهجك ودينك وكذا لأجل أنه أحبك. هذا معروف في كلام السلف كثير لا يحتاج إلى، لكن لو داير إنسان تبعد عن الدين وعن الحق حتى أخوك في الدين أخطأ خطأ تقول له إني أبغضك في الله ولوجه الله، ذاك يفكر كده يقول لك أبغضني في الله، ربما يرتد عن الدين. تقول النفوس دي معاه الشيطان، واحد ناقشوه قالوا له كذا وكذا وكذا وكذا، جاب موس رسل في رسالة، الشيطان قد يتلاعب. فأنت ما تعين الشيطان عليه أخوك، كلمه كلام طيب ويقبل إن شاء الله. أما عرف لنا النفاق الاعتقادي والنفاق العملي هذا يأتي الكلام عليه بصورة أوسع إن شاء الله. قال رجل سب الدين لزوجته، ذهب لأبيها فقال أبوها إنها طالق من هذا الرجل لأنه سب الدين، هل هذا الطلاق صحيح؟ ما حكم من سب الدين وأحيانا يسب رب العالمين، هل يكفر به؟ سب الدين والعياذ بالله كفر بالله ورد عن الإسلام، لكن إذا تاب في الحال تاب الله عليه، إذا تاب في الحال تاب الله. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما حكم توسيم البهائم من آذانها بشقها أو كذا؟ الشق ممنوع، ممنوع، أما مجرد الوسم ليس فيه شيء. الكي لا بأس. ما حكم خصاء البهائم؟ لا بأس إن كان لأجل اللحم لا بأس. ما حكم إزالة قرون البهائم ترتب على وجودها ضرر؟ هذا يقدره الطبيب البطري، إذا قال يزال قرنها لسبب طبي لا بأس، كقطع رجل المريض لئلا يتلف بعضه الآخر لا بأس. السلام عليكم ورحمة الله، جزاك الله خيرا يا شيخنا، أسأل عن دليل حرمة إسبال الثياب وما تقول في إسبال أبي بكر، إسبال أبا بكر لا أبي بكر وقول النبي أنه مكروه. طيب الإسبال ممنوع، الإسبال ممنوع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والإسبال، فإنه من المخيلة، يعني من الخيلة. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، أي بعين الرحمة يوم القيامة: المنان بما أعطى، يعطي العطية ثم يمن بها على المعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يقول والله والله والله والله، والناس بيشتروا البضاعة لأنه حلف، يقول لك الزول حلف، بضاعة تمشي لكن يكذب، يقول والله وقعت معي بمية، والله أنا مشتريها بمئتين، ولا اشتراها بمئتين ولا بمية. فهذا ممن قال فيهم رسول الله لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب شديد. المنان بما أعطى، والمنفق سلعته بالحفل الكاذب، والمسبل إزاره، والإسبال تحت الكعبين، إذا جر الجلباب سواء كان جلباب أو سروال وجميع ما يلبس، إذا كان تحت الكعبين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين ففي النار، يعني موضع ذلك من جسده في النار. وأما ما جاء عن أبي بكر أن إزاره كان يسترخي فكان يتعاهده، كلما استرخى يتعاهده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت لست ممن يجره خيلاء، فذكر العلماء أنه إن جره خيلاء كان أعظم في الإثم، وإن جره من غير خيلاء عادة واشتغالا فأيضا حرام. وممن رجح هذا القول ابن العربي المالكي وابن الحاج في كتاب المدخل، وكذلك صاحب الإبداع في مدار الابتداع، وابن القيم رحمة الله عليه في شرح سنن أبي داود، وغيرهم كثير. والناس يتركوا هذه العادة القبيحة لأنها مخالفة للشرع. وعمر بن الخطاب يوم أن طعن وكان رضي الله عنه الدم ينزف منه، رأى شابا قططا، يعني شاب جلد وقوي في حدود 30 من عمره، فقال ردوه علي، وعمر ينازع الموت لكن اهتم بهذه القضية لأنها قضية كبيرة، خلافا لما يقوله بعض من لا علم عنده أنها من سفاسف الأمور. ما في حاجة في الدين اسمها سفاسف، وليتق الله من يقول في الدين شيء اسمه سفاسف. سفاسف دي تكون في أمور الدنيا، لكن في الدين، الدين كله خير وبركة وسعادة ورفعة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كاف، العلماء فسروها ادخلوا في أحكام الإسلام كاف، ما تترك شيء تقول ده قشور وده لب، الدين كله لب. ما عندنا قشرة في الدين، حاجة اسمها قشرة. شوف عمر بن الخطاب واهتمامه، لو كان إرخاء الإزار من القشور كما يقول هؤلاء، انظر إلى عمر وموقفه من هذا الأمر. فلما قام عمر رضي الله عنه مريض ومطعون وفي سكرات الموت، لما أقفى إقفاءة وأفاق منها قال ردوا علي ذاك الشاب، فاجتمع خلق عظيم من الصحابة عشان داري يسمعوا الوصية للزول ده شنو، قالوا يمكن يكون داري عهد له بحاجة، يعملوا رئيس لجنة شعبية، يعودوا مجلس تشريع، الناس ما همهم في الولاية، فقال يا هذا ارفع إزارك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عمر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى في آخر رمق من حياته، ارفع رأسك ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. لأن الجلباب لما يبقى كده ما تدل في الواطة. عمر قال ارفع ثوبك، أنا جبت لك القماشة دي أشبه بالجلابية، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك، فيه تقوى لله، وأنقى لثوبك لأنه بيتآكل من تحت والقازورات والنجاسات اللي في الشارع بيتكرها كلها. السيزول جلابيته لما تبقى كار الواطة التفافة والتنباك في الشارع والوساقة بتاع الجداد وكل شيء شايله ومن تحت الجلابية تتآكل. واحد لقيته في زول الخياط قال له حد ما بجيبه ليك بتتقطع، قال له انت ما ترفع، انت بدأ كل مرة تخيط من تحت ما ترفع فوق ترفع فوق. شو انت ما شايف النسوان دي الحسي رفعت هدوم كيف؟ نحن قلبنا الآية، المرأة ترفع فوق والراجل تحت، يعمل 6 أمتار جلابية والمرأة فوق الركب، مع أن المفروض الجلباب الطويل ده يكون خاص بمنه بالمرأة لأنها عورة. عائشة أم سلمة قالت يا رسول الله إنا نمشي في الطرقات وتنكشف أقدامنا، فقال عمر رحم الله أم سلمة، يعني مش تنكشف أقدامنا كرعين بيفوق، من تحت الراحة بتاعها من وراء، لأن الشباط اللي كان بيلبسوها النسوان ما كانت شباطة يعني مقفلة زي حسي، شباطة ساكن السيور ساكن، يعني كرعينة من وراء بيعرفوها بيضة ولا خضرة بيعرفوها بيتحت. فقالت إذا تنكشف أقدامنا يا رسول الله، قال زدنه شبرا، قالت تنكشف، قال زدنه شبرا ولا تزدنا، قال بالشبرين يعني فوق الطول ده تحت تاني شبرين عشان ما في زول يشوف المرأة. ده كله من حرص النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا ذكرت بهذه القضية في بعض المساجد، وكثير من الناس لما يسمعوا الخير ومخالف لهواه دائما متضايق، قال لي يا مولانا العشاء الوكي، لأنه الكلام عاصره شديد والزول ما يبقى إنسان عنده تقوى من الله حتى يسمع النصيحة ولو كان هو من المقصرين. النبي كان بيوعظ الناس والعرب كلهم كان بيسمعوا منه وكل القبائل، وكان إذا تكلم ربما أصاب قبيلة أو فخذا أو بطنا، لكن كلامه عام عليه الصلاة والسلام، فكان لا يتحرج أحد من كلامه لأنه كلامه حق ودين. وأنا بكلمك الليلة بكلام الرسول مو كلامي أنا، هذا حديث في البخاري إياكم والإسبال. لكن نحن مشينا على العادات والتقاليد، من خلى عادته قلت سعادته، حديث رواه البخاري، تخلي العادات والتقاليد وتمشي بالشريعة. كف إزارك، خليت بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال إزرة المسلم إلى أنساف ساقيه، ده ما لبس جماعة معينة ولا لبس طائفة معينة، النبي قال الكلام ده قبل 1400 سنة قبل ما تجي الجماعات والمسميات دي، عشان ما ترد الدين لأجل فلان وفلان واللافطات. أنا لا أؤمن باللافطات، أنا أؤمن بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كلام الرسول أهم شيء، الناس يتبعوه لأنه هو الذي بعثه الله لأجل أن نتبعه. ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، وفي رواية قال وأبقى لثوبك، فما كان من الرجل إلا ورفع إزاره فوق ذلك، فقال إهنى يا أمير المؤمنين بالسمع والطاعة، فإني ما يمكن أن أطيعك حيا وأعصيك ميتا. قال له اصبر لي يا أمير المؤمنين، أهنأ وارقد كويس وارتاح والدم نازل منك ما تتعب، أنا حمشي أقرب خياط وقطع الجلابية دي قطع، ما كنت لأطيعك في حياتك وأعصيك بعد موتك. دي الرجالة ودي الاستجابة السريعة لأوامر الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله.